الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مقطع منها يقول صلوات الله وسلامه عليه: إن العلم حياة القلوب من الجهل، وضياء الأبصار من الظلمة، وقوة الأبدان من الضعف. شوفوا هذه العلاقة بين العلم وبين الأمر المادي. شنو العلاقة بين أن الإنسان يكون عالم وبين أن يكون قوي البدن؟ يبلغ بالعبد منازل الأخيار ومجالس الأبرار والدرجات العلا في الدنيا والآخرة. الذكر فيه يعدل أو يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام. به يطاع الرب ويعبد، وبه توصل الأرحام، ويعرف الحلال والحرام. العلم إمام العمل، والعمل تابعه. يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء، فطوبى لمن لم يحرمه الله منه حظه. الرواية في أمال الطوسي، الجزء الثاني، صفحة 102. وكان الكلام في مقولة الوضع، انتهينا إلى مقولة الوضع. قال: الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزائه إلى بعض، والمجموع إلى الخارج، كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح. قلنا بأن هذه الهيئة أو أن هذه المقولة هي هيئة، ولكن هذه الهيئة ليست ناشئة من نسبة واحدة، بل العلل المعدة لها كثيرة جدا، نسب كثيرة تعرضها هذه الهيئة. ما هي تلك النسب؟ نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، ثم نسبة المجموع إلى الخارج. وهذا ما عبرنا عنه بأنه مقولة الوضع، تمام المقولة. أما جزء المقولة قلنا له أحد معنيين: إما فقط نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، وإما فقط نسبة المجموع إلى الخارج. وهنا نتكلم في تمام المقولة لا في جزء المقولة. إذن ذيك وهي أن الأجزاء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج، هذه مقولة الوضع. ثم مقولة الوضع، بعض المقولة، جزء المقولة، ثم مقولة الوضع الجزء الآخر. هذه الثلاثة كلها مقولة الوضع، ولكن واحدة منها تمام المقولة واثنان جزء المقولة، لأنه بعد ذلك سنذكر معاني أخرى للوضع. بعد ذلك مو معاني مقولية لا علاقة لها بمقولة الوضع. خب، التعبير نحن عبرنا كما أيضا عبر في بداية الحكمة: نسبة الأجزاء أو الأجزاء نسبتها، نسب الأجزاء نسبة بعضها إلى بعض. طب عندما قلنا الهيئة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، خب من الواضح أن الأجزاء كثيرة، فإذا النسب الموجودة بينها ماذا تكون؟ أيضا تكون كثيرة. لكن السيد العلامة عبر هنا، قال: هي النسبة الحاصلة للشيء من نسبة بعض الأجزاء إلى بعض. هذه النسبة يمكن أن تكون نسبة واحدة، نسبة هذا البعض إلى هذا البعض، مع أنه ليس المراد هي نسبة واحدة، وإنما المراد ماذا؟ نسب كثيرة. إذن هذه العبارة غير موصلة، وأشرنا إلى هذا المطلب فيما سبق. قلنا التعبير عن هذه المقولة من نسبة بعض الأجزاء إلى بعض، يعني نسبة الفوق إلى التحت، هذا كافي، مع أنه في مقولة الوضع هذا ليس بكاف النسبة واحدة، نسبة هذا البعض إلى ذاك البعض، هذا ليس بكافين. إذن الصحيح هو نسبة الأجزاء، ولكن ماذا؟ بعضها إلى هذا البعض. والمراد من الألف واللام في الأجزاء هذا العموم، يعني كل الأجزاء بعضها إلى بعضين. إذن هذا التعبير فيه مسامحة. هنا يذكر قسمين من أقسام الوضع. يقول القسم الأولي من هذه المقولة هو الذي يسمى مقولة الوضع، أو ما ينقسم إلى ما بالطبع وإلى ما ليس بالطبع. المراد من بالطبع يعني تلك الهيئة الحاصلة من نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج في الفاعل الطبيعي. الإخوة يتذكرون نحن عندنا فاعل بالطبع، يعني ليس لعلمه وليس لإرادته مدخل في تحقق الفعل خارجا، هذا هو الفاعل بالطبع، يعني يفعل لا عن علم وشعور. هذا نسميه ماذا؟ نسميه له وضع أيضا، ولكنه وضعه بالطبع. لماذا؟ لأن هذا الموجود يقتضي وضعه أن يكون هكذا. ما هو؟ من قبيل الشجر. الشجرة أيضا الأجزاء بعضها لها إلى البعض الآخر والجميع إلى الخارج، وهو أن تكون الجذور في الأرض، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون الأوراق والأثمار تكون إلى فوق. هذه نسبة طبيعية، وهذا الوضع وضع يقتضيه طبع هذا الموجود. ومن هنا قال وينقسم الوضع، هذا الوضع الخاص، هذه المقولة، إلى ما بالطبع كالشجرة. كالشجرة هذه الشجرة فإن طبعها يقتضي أنه كلما نمت بدل أن ترتفع إلى السماء تغمس تغمس في الأرض. هذه كلما اشتغلت على نفسها وأرادت أن تنمو بدل أن تصعد إلى السماء وين تروح؟ تروح إلى الأرض، تخلد إلى الأرض. وأكو بعض الناس بهالشكل، بدل إيش ما يعمل أكثر حتى يرتفع إلى السماء، ولكن في واقعه هو ماذا دا يعمل؟ دا يغمس ويطمس في الأرض، يخلد إلى الأرض ولكن من حيث لا يعلم. هذا وضع الشجرة أيضا هالشكل، وهو أنه كلما نمت أكو فد نمو فوق أيضا، ولكنه النمو الواقعي وين؟ في هذه الجذور الموجودة في الأرض. هذا الوضع الطبيعي لها. أما عندما نأتي إلى الإنسان، خب الإنسان أيضا له وضع. الإنسان له وضع في البيت، قد يكون ساكنا في البيت، قد يكون متحركا، قد يكون جالسا، قد يكون واقفا. أي من هذه الأوضاع يقتضيه طبع الإنسان؟ لا يوجد، لا بشرط هو من جميع هذه الأوضاع. إذن هو وضع ولكن لا بالطبع، يعني طبيعة الإنسان لا تقتضي أن يكون واقفا في البيت، أن يكون جالسا في البيت، أن يكون نائما في البيت، لا ليس الأمر كذلك. إذن ينقسم الوضع إلى ما بالطبع وإلى ما ليس بالطبع، هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني ينقسم إلى ما بالقوة وإلى ما بالفعل. ما بالفعل، الآن عندك قيام، عندك جلوس، هذا وضع بالفعل، وعندك وضع بالقوة، يعني الآن أنت جالس يمكنك أن تكون قائم، وهو وضع آخر غير هذا الوضع الحالي. قال الوضع هو الهيئة الحاصلة للشيء من نسبة بعض أجزاء الشيء إلى بعض والمجموع إلى الخارج، كهيئة القيام والقعود والاستلقاء والانبطاح متقابلان، الاستلقاء والانبطاح متقابلان. وينقسم الوضع إلى ما بالطبع وما لا بالطبع. أما الذي بالطبع فكاستقرار الشجرة على أصلها وساقها بهذا النحو المعين، مقتضى طبيعتها أن تكون هكذا. عندما نقول طبيعتها، الطبيعة هنا يعني مقتضى الصورة النوعية لها هكذا، مثل أن مقتضى الصورة النوعية للنار أن ترتفع إلى فوق، مقتضى الصورة النوعية للتراب أن تأتي إلى تحت وهكذا. والذي لا بالطبع كفتحال ساكن البيت من البيت، هذا ليس مقتضى طبع الوجود إنسان، وينقسم أيضا إلى ما بالفعل وما بالقوة. بعض أحكام الوضع، يقول من أحكام الوضع هو أنه يقع التضاد بين بعض الأقسام، بعض الأوضاع والبعض الآخر، وتقع بين البعض والبعض الآخر شدة وضعف، فهما حكمان. الحكم الأول هو أنه يقع التضاد بين بعض الأقسام، بين بعض الأوضاع والأوضاع الأخرى، والثاني أنه تقع الشدة والضعف. فتشوف الإنسان لو كان بخط مستقيم الآن واقف هكذا رأسه إلى فوق ورجلاه إلى تحت بنحو مستقيم منتصب كاملا لا يمين ولا يسار، حتى لو عكسناه كاملا صار حالة معكوسة وهو أن الرأس إلى تحت والرجلان إلى فوق أيضا بدرجة 180 درجة صار الفرق بيناتهم، هذين متضادان لو مو متضادان كاملا وضعان متضادان. ولكن المشكلة أنه كل أجزاء تعريف التضاد ينطبق عليه، أنهما داخلان تحت جنس قريب بينهما غاية الخلاف. يوجد غاية الخلاف هنا أو لا يوجد غاية الخلاف هنا؟ شنو يجيب ذهن الإخوة؟ يوجد غاية الخلاف بين هالحالتين. طبعا الفرق بيناتهم 180 درجة، ها 180 درجة، حتى أنه لا تقولوا أنه إذا صارت 100 ودرجة الفرق 179 درجة فأكو درجة أخرى هي غاية الخلاف، لا مستقيم إما كان واقف على رجليه أو منعكس كاملا يكون واقفا على رأسه ورجلاه إلى فوق. توجد غاية الخلاف أو لا توجد غاية الخلاف؟ ولي هو عنده نقول بس توجد لو ما توجد. خب هنا السيد العلامة يقول مخالفة للفاضل المعاصر يقول وفيه تأمل، يقول وفي تصوير غاية الخلاف بينهما خفاء فليتأمل. بس كل واحد من الإخوة الجالسين يقولون هذا السيد يزعم، من نجاوب احنا نقول لنا مشكلة، فالأفضل كل شيء من نقول للسيد نخاف من السيد. ها بلي يجي بعد احزن الشيخ منير قال في نفسي بلي نتكلم بلي شيء سيدي بلي اي احزنتم فأفضل كل شيء منقول نسكت لا الى نعم ارتفاع النقيضين وخلصت ان شاء الله احنا شو نسوي. هذه هي الجهة الاولى. يقول السيد العلامة وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء فليتأمل. منشأ الخفاء ما هو؟ يقول هذا الذي يتصور أن بينهما غاية الخلاف يتصور أن مقولة الوضع هي النسبة إلى الخارج. لو كانت مقولة الوضع هي الهيئة الحاصلة من نسبة المجموع إلى الخارج أكو بيناتهم درجة 180 درجة خلاف أكو. إذا لو كانت مقولة الوضع هذا المعنى يعني جزء المقولة نعم بينهما غاية الخلاف، ولكنه مقولة الوضع هي ماذا؟ مجموع الأجزاء بعضها إلى بعض ومجموع والمجموع إلى ماذا؟ إلى الخارج. هذه التصوير غاية الخلاف بين الأجزاء والتي فيها نسب لا متناهية تصوير غاية الخلاف بعد فيه خطر، لأن ذيك النسب غير متناهية. لو كانت ذيك النسب تقف عند حد، في هذا بالأمس احنا قلنا ماذا؟ أن هذه النسب القائمة بين الأجزاء بعضها إلى بعض متناهية أو غير متناهية، قلنا أنها غير متناهية. فإذا بعد تصوير غاية الخلاف بعد يكون مشكل جدا، بل لعله يمكن أن يقول لا يمكن أن يكون بينهما غاية الخلاف، لأنه أي خلاف فرضت بين جزئين يمكن أن يفرض ما فوقه درجة أيضا خلاف. بل كالعدد احسنتم كالعدد يصير واي شيء اخر من هذا القبيل. اذا وفي تصوير غاية الخلاف في الوضع خفاء، بل يمكن ان يدعى انه لا يوجد غاية الخلاف في نسبة الاجزاء بعضها الى بعض، يبقى فيما يرتبط بالشدة والوضع. يقول فكالاشد انتصابا او الاكثر انحناء، هذه الأشد انتصابا أكثر انحناء هذا وضع، أشد انتصابا وضع، والانحناء ماذا؟ وضع آخر. خب ها بينهما شدة وضعف أو ليس بينهما شدة وضعف؟ بلي خب فيما سبق تقدم من السيد العلامة ماذا؟ أن الاستقامة والاستدارة بينهما شدة وضعف، لو ماكو شدة وضعف. ها أحسنتم. وهنا أيضا يأتي إما أن نقبل استدلال هناك بعد هنا لا يوجد شدة وضعف بين الانتصاب بين أشد انتصابا والأكثر انحناء، وإما أن نقول أن ذاك الاستدلال غير تام حتى نقول أنه هذان الوضعان يختلف عن الأحدهما عن الآخر بالشدة والضعف. والأمر سهل. قيل الوضع مما يقع فيه التضاد والشدة والضعف، أما التضاد فمثل كون الإنسان رأسه إلى السماء ورجلاه إلى الأرض مضادا، هذه مضادا حال من كون، كون الإنسان رأسه، هذا الإنسان اسمه، رأسه خبره، ورجلاه معطوف، أي مضادا حال من كون، كون الإنسان هكذا مضادا لوضعه إذا كان معكوسا، والوضعان معنيان وجوديان، مراد من المعنى مو المفهوم، المعنى له اصطلاحات متعددة، معاني متعددة، للمعنى معاني متعددة، قد يطلق المعنى ويراد منه المفهوم الذي نحكي عنه باللفظ، وقد يطلق المعنى وهو ما يكون القائم بالغير، كل قائم بغيره يسمى معنى، وهو المراد هنا كما في كشاف اصطلاحات الفنون، وهو المراد هنا، مراد من المعنى يعني كل قائم في غيره، يعني يكون المراد من المعنى يعني الأمر، يعني أمران وجوديان، والوضعان معنيان وجوديان متعاقبان على موضوع واحد، لأنه موضوعهما هو هذا الإنسان الذي كان معكوس وكان واقف على رجليه داخلان تحت جنس قريب وهو الواضع، ولكنه بينهما غاية الخلاف أو لا فيه تأمل، من غير أن يجتمع فيه أي في هذا الموضوع وبينهما غاية الخلاف، وكذا الحال في الاستلقاء على الظهر أو الانبطاح على الباطن، وكذا الحال في الاستلقاء والانبطاح، وأما الشدة فكالأشد انتصابا أو الأكثر انحناء. قلنا تصوير التضاد مبني على أن نلتزم بأنه يمكن تصوير غاية الخلاف، وفي تصوير غاية الخلاف خطاء فليتأمل، وفيما يرتبط بالشدة والضعف أيضا مبني على أن نرى بأنه بين الاستقامة والاستدارة توجد شدة أو ضعف أو لا توجد، وقد تقدم أنه لا يمكن تصوير الشدة والضعف فيهما. وفي تصوير تنبيه، وللوضع معنيان آخران ولكنهما غير المعنى المقولي، تفتوا جيدا، إذن الوضع تارة يطلق ويراد منه المعنى المقولي، وهو إما تمام المقولة وإما جزء المقولة، وجزء المقولة إما الجزء الأول وإما الجزء الثاني، هذه كلها داخلة في المقولة، وقد يطلق الوضع ويراد به معنيان آخران. شوفوا إلى الآن كم معنى صار عندنا؟ 5 معاني، لأن 3 هناك و2 هنا، 3 منها مقولة و2 منها ليست مرتبطة بالمقولة، ومن هنا نحن إنما نقرأ هذه حتى يتميز عندما يقول الفيلسوف، يقول المتكلم، يقول الأصولي، يقول المنطقي، هذا وضع مراد أي قسم من أقسام الوضع. المعنى الأول، قد لماذا نقول أنه غير المعنى المقولي؟ لأنه سيتضح بأنه هذا المعنى من الوضع يطلق حتى على ما لا أجزاء له، حتى ما لا أجزاء له، ومن الواضح أن المعنى المقولي يمكن أن يطلق على ما لا أجزاء له، لا يمكن، لماذا؟ لأن المقولة بمعنى الوضع، لأن الوضع بمعنى المقولة هي نسبة الأجزاء بعضها إلى بعض، وما لا أجزاء له لا معنى لأن يكون داخلا في المقولة. طب ما هو المعنى الأول؟ قال المعنى الأول هو ما يقبل الإشارة الحسية، إذن عندما نقول هذا له وضع يعني يقبل الإشارة الحسية، إما يقبل الإشارة الحسية باليد، إما يقبل بأي طريق من الحواس، لأنه بعضها تقبل، هذه الحواس الظاهرة أيضا تقبل الإشارة الحسية بها، وبعضها لا أقل يقبل الإشارة الحسية باللامسة. هذا الذي يقبل الإشارة الحسية باللامسة يسمى أيضا له وضع خاص. طب هذا الذي يقبل الإشارة الحسية من قبيل ماذا؟ قال من قبيل كل جسم وجسماني. الجسم واضح وهو المركب من المادة والصورة في الجسمين. الجسماني ما هو؟ تلك الأعراض التي تقوم بالجسم وتنقسم بانقسام الجسم، هذه جسمانية. والنقطة، النقطة أمر جسماني أو غير جسماني، هذا نفس الآن الذي تكلمنا عنه بالأمس، قلنا أن الآن حادث زماني لو مو حادث زماني، الأمور الواقعة في الآن حوادث زمانية لو مو حوادث زمانية. نعم، لماذا؟ باعتبار أنها مرتبطة بالزمان لأنها طرف الزمان. كذلك في المقام نقول أن النقطة تقبل الإشارة الحسية، لماذا؟ لأن الخط يقبل الإشارة الحسية، والسطح يقبل الإشارة الحسية، والحجم يقبل الإشارة الحسية، والنقطة هي طرف الخط، إذن تقبل الإشارة الحسية. فإذا على هذا الأساس فالنقطة تقبل الإشارة الحسية، لماذا؟ باعتبار أنها نهاية الخط، وحيث أن الخط يقبل الإشارة الحسية فيكون واضحا. بلي؟ بلي؟ ولا أجزاء له، أحسنتم، يعني بسيط، مع أنه بسيط ولا أجزاء له إلا أنه له وضع، والمراد من الوضع بعد مو المقولة، لأن المقولة هي الأجزاء نسبة بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج، وهذا لا أجزاء له حتى يكون مقولة. تنبيه، للوضع معنيان آخران غير المعنى المقولي، أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، قابل للإشارة إليه بالحواس، والإشارة ما هي؟ يقول كما نقل عن الشفاء الإشارة، يعني تعيين الجهات التي تخص الشيء من جهات هذا العالم، أنه واقع في الأعلى، في الأسفل، في الأمام، في الخلف، في اليمين، في اليسار، هذه جهات العالم الست، أعلى، أسفل، يمين، يسار، خلف وأمام. يقول أنت تعينها أنها واقع هنا، واقع هنا، واقع هنا. النقطة قابلة لتعيينها أو غير قابلة لتعيينها؟ بل واقع في اليمين، واقع في اليسار، واقع في الأعلى أو الأسفل أو الأمام أو الخلف. قال في هذا العالم وعليه، فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى. خب الجسم يقبل الوضع بالمعنى الأول أيضا، لماذا؟ لأنه له أجزاء بعضها إلى بعض والمجموع إلى الخارج. إنما الكلام أين؟ في الجسماني الذي هو النقطة. النقطة أمر جسماني يقبل الوضع، ولكن لا بالمعنى المقولي، وإنما يقبل الوضع بهذا المعنى وهو الإشارة الحسية. قال فكل جسم وجسماني يقبل الوضع بهذا المعنى، يعني يقبل الإشارة الحسية. فالنقطة ذات وضع، فالنقطة ذات وضع، لماذا؟ لأنها نهاية الخط، بخلاف الوحدة، فإن الوحدة لا تقبل الإشارة الحسية. طب لماذا لا تقبل الإشارة الحسية؟ هذا واحد لو مو واحد، ها؟ واحد لو مو واحد هذا بعد مولانا، هذا بعد جاوبونا رحم الله وديكم، لأن هذا ما في شكال. بل هذا واحد ومو واحد يقبل الإشارة الحسية لو ما يقبل الإشارة الحسية. ليش تقولون بخلاف الوحدة لا يقبل الإشارة الحسية؟ فإن الوحدة تقبل الإشارة الحسية. هذا واحد فيكون قابلا للإشارة الحسية. ها دحا واحدة شخصية بعد مولانا، واحدة عددية. بل يعني شنو الواحد، شنو الواحد العددي؟ إيه بني ما يقبل، يعني المفهوم مفهوم النقطة همات ما يقبل، هذا كم مفهوم هذا نشير إلى الخارج، يعني كلامنا في الخارج، وإلى المفهوم هذا كم مفهوم، شنو المفهوم يقبل الإشارة الحسية؟ حتى النقطة إذا قلنا بأن المراد منها مفهوم فلا يقبل الإشارة الحسية، شنو عندكم كلام شكل؟ بني أنا متقبل الإشارة، هذا أنت أقول بأنه العهد السيد العلامة من ذي يقول بخلاف الوحدة، يا وحدة اللي ما تقبل الإشارة. بلي؟ ما أدري شو تقول. النقطة مو النقطة الخارجية؟ قل وحدة همت وحدة خارجية بعد، لأنه هو يقابل بينهما. يقول النقطة لا تقبل والوحدة النقطة تقبل والوحدة لا تقبل. لماذا لا تقبل سيدنا؟ إذا مقصودك أنه المفهوم مفهوم الوحدة لا يقبل، ومفهوم النقطة لا يقبل الإشارة الحسية. مفهوم النقطة أمر عقلي، والأمر العقلي لا يقبل الإشارة الحسية للمجرد. وإن كان مرادك النقطة الخارجية فالوحدة الخارجية لا تقبل الإشارة الحسية. يمكن أن يجيب السيد العلامة على هذا الإشكال، يقول إنما هذا الوجود الخارجي الواحد يقبل الإشارة لا لوحدته بل لجسميته، وإلا لو كان غير جسم لا يقبل الإشارة الحسية لجسمانيته. إذن الحيثية التعليلية لقبول هذا الجسم الواحد للإشارة هي وحدته لجسميته، جسميته إذن داخل في التعريف الأول. فإذن هذا الواحد يقبل الإشارة الحسية لا بملاك وحدته بل بملاك جسميته. خب اسمحوا لي، خب الوحدة شلون؟ يقول لا، الوحدة يمكن أن توجد في المجرد، تقبل الإشارة الحسية ولا تقبل الإشارة الحسية؟ بعد لا تقبل الإشارة الحسية. إذن مهلا شيخنا أبو حسين، ترى أنا أسوي كما فعلت بأبو شيخ منير، ما يزيد مهلا واحدة واحدة واحدة واحدة، أنا حتى أسمعكم وإلا يصير تداخل مولانا. أي والتداخل أنكم تدرون هو مشكل في دوران الأمر بين المحذورين، يلزم في التداخل. فإذا على هذا الأساس شيخ منير اليوم ما يدري بأنه مشكلة شنو. طبعا هو تكلم مع شيخ حسين وأنا كان عندي قصة على هذه من يتكلمون اثنين، اتصلت اليوم بعد أتكلم القصة بعد شيخ منير مش بل لا، هذا لازم الشيخ منير يعطينا تشجيع عليه هذه، لأنه بعض الإخوة يقول سيدنا أذكر اسمنا في الكاسي. أقول ليش؟ يقول سيدنا لأن هذا الكاسيت يروح في كل دول العالم فإذن ينتشر هناك. بل يعني بعض الموظفين يقولون سيدنا لا أقلفت مناسبة تصير سر الشيء، قول أغير فلان حتى اسم الله إحنا يجي بأنه هناك. فهذا الشيخ منير اسمه يجي مجانا يعني مو معل. على أي لحظة، ولكنه يبقى انتم بامكانكم ان تردون الاشكال هذا، تقولون بان الشيخ منير مفهوم والمفهوم قابل للانطباق على كثير، فبيفيدنا سيدنا على اي الاحوال. اذا نرجع الى بحث الوحده، وهو ان الوحده لا يقبل الاشاره الحسيه لانه واحد، بل يقبل الاشاره الحسيه لانه جسم. والشاهد عليه ان الوحده موجود في المجردات، لو مو موجود في المجردات موجود يقبل الاشاره ولا يقبل الاشاره؟ بعد لا يحمل الإشارة الحسية. إذن ليس الملاك في الإشارة الحسية إلى الوحدة هي وحدته بل جسميته. والشاهد على ما نقول أن الوحدة موجودة في المجرد المثالي بل وموجودة في المجرد العقلي، لأنه نقول عقول عشرة مثلا. حتى إذا افترضنا مجرد العقلي ما به عدد، ولا أقل المجرد المثالي فيه عددون، وهو لا يقبل الإشارة الحسية. ولكن إذا أجاب السيد العلامة هكذا هو يمكن أن نجيب عليه في النقطة أيضا، لأن النقطة هي ماذا؟ طرف الخط. خط يوجد عندنا في عالم مجرد التجرد المثالي أو لا يوجد عندنا خط؟ ها؟ قلنا بأنه يوجد ولكن لا توجد فيه المادة، وإن كان فيه آثار المادة. خب إذا كان خط أكو نقطة، أكو لو ما أكو؟ أكو نقطة. يقبل الإشارة الحسية أو لا يقبل؟ لا يقبل الإشارة الحسية لأنه أمر مجرد. إذن لم نفهم هناك فرقا واضحا بين النقطة وبين الوحدة. فإذا كان مرادك أنه يقبل الإشارة الحسية وكلاهما يقبل الإشارة الحسية، وإن قلت بأنه الوحدة أيضا توجد في عالم التجرد، فالنقطة أيضا توجد في عالم التجرد المثالي. قال للوضع معنيان، أحدهما كون الشيء قابلا للإشارة الحسية، والإشارة كما نقل عن الشفاء تعيين الجهة التي تخص الشيء من جهات هذا العالم، وعليه فكل جسم وجسماني يقبل الواضع بهذا المعنى. معنى أخص من الأول خب إذا كان معنى أخص من الأول، خب إذا ذكر العام خب يكون مشمولا للخاص. الخاص مشمول بعد لا أو لا يكون مشمولا. نحن إذا قلنا حيوان خب الإنسان أيضا موجود لأنه أخص مطلقا. إذن هنا معنى الأخص ماذا؟ من هنا حاول البعض أن يقول بأن المراد من الأخص هنا هو الأخص من وجه، يعني قد ينطبقان وقد يفترق أحدهما عن الآخر. خب ما هو؟ قال وثانيهما معنى الأخص من الأول وهو كون الكم قابلا للإشارة الحسية. خب إذا كان الكم قابلا للإشارة الحسية بحيث يقال أين هو من الجهات، التفتوا جيدا، وهذا نفس السؤال السابق، أين هو كما نقل عن الشفاء تعيين الجهة التي تخص الشيء من جهات هذا العالم. تعرف شنو الفرق بينهما؟ كل ما في الأمر ذاك في مطلق الجسم والجسماني، وهذا ماذا؟ في خصوص الكم. طب ليس فرقا بين المعنيين. ومن هنا تجدون أن السيد العلامة قال مو فقط تعيين أين هو من الجهات، بل وسؤال آخر وأين بعض أجزائه المتصلة به من بعض. هذا بعد غير كان موجود في المعنى الأول الذي ذكرناه في الوضع. إذن هنا يوجد سؤالان، السؤال الأول أين جهته وأين هو من الأجزاء الأخرى، لعله جهته يمين أو يسار ولكن بالنسبة إلى الأجزاء الأخرى يكون ماذا؟ بالعكس، هو إلى الخارج يمين أو يسار، يمين، ولكن بالنسبة إلى الأجزاء يكون ماذا؟ يسارا ولا محذورة فيه. قال هو أين هو من الجهات وأين بعض أجزائه المتصلة به من بعض، ولكن نوقش في هذا المعنى الثاني المعنى الأخص، مو نوقش في المعنيين ولكن نوقش فيه بأن الخطة والسطح بل الجسم التعليمي لا أين لها، نفس الاستدلال الذي ذكرناه في النقطة، يقول لا أين لها وإنما أينيتها ومكانها بسبب ماذا؟ بسبب جسميتها. إذن هذه لا تقبل الإشارة الحسية لا لأنها كم، بل تقبل الإشارة الحسية لأنها جسم، وإلا هذا الكم لو كان في عالم التجرد المثالي يقبل الإشارة الحسية ولا يقبل؟ لا يقبل الإشارة الحسية، لكن نوقش فيه بأن الخط والسطح بل الجسم التعليمي لا أين لها لولا تعلقها بالمادة الجسمانية، فلا يكفي مجرد الاتصال. مراد من الاتصال هنا في بمعنى الامتداد في مقابل عدم الامتداد، مو الاتصال في مقابل الانفصال، فلا يكفي مجرد الاتصال. فلهذا السيد العلامة في بعض الأحيان عبر الاتصال والامتداد، عطف عليه بعطف تفسيري الامتداد حتى يبين بأن المراد من الاتصال هنا مو في قبال الانفصال، مراد من الاتصال يعني الامتداد في مقابل عدم الامتداد الذي تقدم. فلا يكفي مجرد الاتصال الكمي في إيجاب قبول الإشارة الحسية حتى يقارن المادة. هذا كله إذا كان مرادكم من الإشارة الحسية فقط، أما إذا كان مرادكم من أنه يقبل الإشارة الأعم من الإشارة الخيالية والإشارة العقلية فالمفاهيم والنقاط والكميات هذه كلها تقبل الإشارة، ولكن بعضها تقبل الإشارة الحسية كالماديات، وبعضها تقبل الإشارة المثالية كالأمور المجردة تجردا مثاليا، وبعضها تقبل الإشارة العقلية كالتصورات الكلية، فإن التصور كما تقدم هو إشارة عقلية والالتفات إلى المتصور هو إشارة عقلية. فإنك عندما تتصور مفهوم الكلي هذا بعقلك أنت تشير إلى هذا المفهوم الذي هو أمر كلي، والإشارة هناك إشارة عقلية. ومن هنا يتضح بأنه نحن عندما نقول الله يقبل الإشارة لا يتبادر إلى الذهن بأنه يقبل الإشارة الحسية، لا يتبادر إلى الذهن أنه يقبل الإشارة الخيالية، نعم يقبل الإشارة العقلية، وهو أنه تقول لا متناهي، هذا لا متناهي إشارة عقلية. قال نعم للصورة الخيالية المجردة من الكم إشارة خيالية، وكذا للصورة العقلية إشارة تسانخها، يعني إشارة عقلية. هذا تمام الكلام في الفصل 19. الفصل 20 في الجدة أو مقولة الملك أو مقولة له. هذه أسماء متعددة لهذه المقولة، مقولة الملك، مقولة الجدة. طبعا الجدة أيضا تعطي نفس معنى المالكية، لأنه جدة يعني من الواجد يعني مالكون، أو مقولة له، لأن هذه اللام إما تفيد الملكية إما تفيد الاختصاص إما تفيد الحق، على الخلاف لأن اللام ماذا تفيد في اللغة. قال وتسمى أيضا الملك. خب ما هي هذه المقولة؟ ما هو هذا العرض؟ قال هو الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء. هذه إذا أردنا أن نرفع الشيء الأول ونخلي مكان كلمة، بشيء ونخلي مكان كلمة، نقول من إحاطة شيء محيط بجسم محاط. مقولة الجده هي الهيئة الحاصلة للجسم. هذه الهيئة هي الحاصلة للجسم من أين؟ من نسبة، لأنها من نسبة إحاطة هذا الجسم بهذا الجسم. لأنه شوفوا الآن نأتي إلى التعمم، هذا التعمم هيئة، هذه الهيئة حاصلة من ماذا؟ هذا التعمم هيئة عرض حاصل من ماذا؟ حاصل من إحاطة هذا الجسم الذي هو العمامة بذاك الجسم الذي هو الرأس. خطين قلت هذا نفس تعريف ماذا؟ قولوا معي نفس تعريف المكان. المكان ما هو؟ ما هو المكان؟ قلنا إذا تذكرون في القول الرابع قلنا بأنه السطح الداخلي للجسم الذي يماس السطح الخارجي للمتمكن للمحوي، السطح الداخلي للحاوي الذي يماس السطح الخارجي للمحوي. ما الفرق بينهم؟ ما الفرق بين هذا وهذا؟ هذا النفس. تقول لا فرق بينهما، وهو أنه هناك إذا تحرك المتمكن المحوي فلا يشترط أن ينتقل معه الحاوي، لا ينتقل أصلا، يلزم هناك أن لا ينتقل الحاوي مع المحوي، بل ينتقل المحوي والحاوي باق على حاله. هنا قيدوا هذه المقولة، قالوا بهذا الشرط، وهو أن ينتقل المحاط المحيط بانتقال المحاط. فإذا هذا الرأس ذهب إلى مكان آخر، العمامة الموجودة عليه أيضا تذهب معه. هذا الخاتم الموجود في يدي وهو التختم، إذا ذهب إلى مكان فالخاتم أيضا يذهب معه في ذلك المكان. وهذا هو الفرق بين مقولة الجدة وبين المكان الذي ذكرناه هناك بناء على القول الرابع. قال وتسمى هو. أنا مثل هذا قيدتها بالقول الرابع ملهم. قال وتسمى أيضا الملك، وهي الهيئة الحاصلة من إحاطة شيء بشيء. قلنا إذا نريد نرفع هذا من إحاطة جسم محيط بشيء محاط، بحيث ينتقل المحيط وهي العمامة بانتقال المحاط وهو الرأس. خب الموضوع ما هو؟ يقول الموضوع الذي يتصف بهذا العرض هو ماذا؟ هو الجسم المحاط دائما. هذا الموضوع الذي يتصف بالتعمم، هذه صفة ماذا؟ صفة العمامة أو صفة الرأس؟ يقول لا، هذه صفة الرأس، الموضوع المحاط، المحاط الجسم المحاط هو الموضوع، والموضوع هو المحاط. وهنا سواء كانت الإحاطة تامة كجلد الحيوان الذي يحيط بتمام بدنه، أو كانت الإحاطة ناقصة كالتختم والتعمم والتنعل وإلى غير ذلك. قال فالإحاطة، كان ينبغي أن يقول والإحاطة، وإلا فما كفر شيء متقدم حتى يتحقق تفريع عليه. فالإحاطة مفرع على ماذا؟ سيد علامة هاي الفاء يستعملها إما بمعنى التعليل مرارا، مستعملها يقول فالإحاطة فكذا يعني فإن كذا، وأخرى تستعمل للتفريع، وهنا لم يتقدم شيء حتى يتحقق فيه هذا التفريع. إذن لي ما عندكم فالإحاطة، شو عندكم؟ والإحاطة عندكم فوق الحمد لله. أكون فالإحاطة ها أحسنتم، فإذا أكو نسخة والإحاطة هذه نسخة من طابعة يا معك مدرسين هذه الطابعة الجديدة، فإذا صحيحي الحمد لله ما عندي هذه النسخة لابد نأخذها زينها. والإحاطة التامة كإحاطة إهاب الحيوان بالحيوان، والإحاطة الناقصة كما في التقمص والتنعل والتختم ونحو ذلك، ثم تنقسم إلى جدة طبيعية كما في المثال الأول. مقتضى طبع الحيوان أن يكون له هذا الجلد الذي يحيط به، أصلا خلقته هكذا، أما مو مقتضى طبع الإنسان أن يكون على رأسه عمامة أو أن يكون في يده خاتم. وتنقسم إلى جدة طبيعية كما في المثال الأول، وغير طبيعية كما في غير المثال الأول من الأمثلة. قال في الأسفار: وقد يعبر عن الملك بمقولة له. إذن صارت الأسماء ماذا؟ ثلاثة: جدة، ملك، له. هذه أسماء ثلاثة لهذه المقولة. وقد يعبر عن الملك بمقولة له، فمنه أي من هذا له مو من المقولة، عارف إلا ولا لو يرجع إلى المقولة شال يصير فمنها، لا فمنه هذه له، فمنه طبيعي. المراد من الطبيعي هنا مو الطبيعية التي تقدمت، وإنما المراد من الطبيعي هنا يعني الحقيقي. فمنه طبيعي يعني حقيقي تكويني، كما أنك تقول أن النفس لها هذه القوى. النفس لها قوى أو ليست لها قوى؟ النفس مالك لهذه القوى أو ليست مالك لهذه القوى؟ هذه الملكية اعتبارية أم ملكية تكوينية؟ ملكية تكوينية، ومن هنا تتصرف فيها كيفما تشاء، حلالا حراما إلا إذا وقف أمامها شرع أو تهديش، وإلا إذا لم يقف تستطيع أن تفعل ما تشاء. إذن منه طبيعي يعني تكويني، كما تقول أن القوى للنفس، هذه اللام تفيد الملكية تفيد الاختصاص، ولكن هذه الملكية هي الملكية الحقيقية التكوينية. ومنه أي منه على له، ومنه ليس بطبيعي اعتبار خارجي ككون الفرس لزيدين، هذه اللام التي موجودة في لزيدين هذه اللام إما تفيد الملكية الاعتبارية أو تفيد الاختصاص الاعتباري. خذ هذه حقيقية لو مو حقيقية، تقول لا أمر اعتباري، ومن هنا تجد هاليوم عندك موجودة، بكرة هذا الفرس يكون لشخص آخر تمودا يقسمه الورثة ويخلص كل شيء. أما قوى الناس هم مقابلة أن تكون هاليوم لك وغدا لغيره، وعندما تموت يحتسمه الورثة. إذن فمنه حقيقي ومنه اعتباري. يقول صدر مسأله رحمة الله تعالى عليه: البعض حاول أن يجعل هذين القسمين من له يعني الحقيقي والاعتباري يجعله من أقسام المقولة، مع أنه هذا أين والمقولة أين، المقولة أمر ماهوي وهذه أمور ليست مرتبطة بمقولة الواضع، لعد مرتبطة بأي مقولة؟ يقول هذه مرتبطة بمقولة إضافة، لأنه مالكية هو المالكية تحتاج مالك ومملوك. إذن ما ذكره هؤلاء الذين أرجعوا له بقسمين من الحقيقي والاعتباري إلى مقولة الجدة، هذا ليس بتام بل لابد من إرجاعهما إلى مقولة إضافة. قال: وقد يعبر، قال في الأسفار: وقد يعبر عن الملك بمقولة له، فمنه أي من هذا له طبيعي يعني حقيقي ككون القوى للنفس، ومنه القسم الثاني اعتبار خارجي ككون الفرس لزيد. ففي الحقيقة أيضا الصحيح أن يقول وفي الحقيقة، لأنه لم يتقدم منه شيء حتى يفرع. ففي الحقيقة الملك يعني الملك الذي هو المقولة، مقولة الجدة الذي محل كلامنا، ففي الحقيقة الملك يخالف هذا الاصطلاح الذي هو له، لأن هذا له مو داخل في الجدة وإنما داخل في أي مقولة، داخل في مقولة الإضافة. قال ففي الحقيقة الملك الذي هو مقولة الجدة في المقام يخالف هذا الاصطلاح، هذه الإشارة لمن؟ إلى هذه له. خب لعد هذه له ما هو؟ قال فإن هذا يعني هذا الاصطلاح له، فإن هذا من مقولة المضاف لا غير. إلا أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يوافق الماتن في مطلب ويخالفه في مطلب آخر. يقول أما قولكم أن له الحقيقي وله الاعتباري ليس داخلين في مقولة الجدة فهذا تام، نحن معكم. وأما قولكم أنهما داخلان في مقولة الإضافة فهذا لا نقبله، لأن تلك الأولى يعني الملك الحقيقي له الحقيقي مرتبط بالوجود وبالأمور التكوينية ولا علاقة له بالماهية، والآخر اعتبار وليس علاقة له أيضا بالماهية. والحق بعد هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين.